ذلك الفوز الكبير الله بهذا البلد يا يا معلم اوعى تستنى لوحدك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والوالد وما ولد لقد خلقنا وحدوه معلم. بسم الله صوت من الجنة. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في وحدوه يا صلاة النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يكون أملك مالا يحسن أن لم يعود أحد. نعم عظيم جدا. نجعل له عيون طريقة ابوك كده والنبي قلت لك عليه الله يكرمك. تعالى يا حبيبي نجعل يا معلم ولسانا وشفتين يا الله. اللهم صل على النبي. يا معلم سكر القامة سكر القامة عليكم. النبي براحتك يا شباب. بس بكل هذا عشانك الله. النبي عبد الناصر. يا عبد الناصر. الشمس وضحاها. جاهزين الشيخ فاهم؟ بص جاي عشان الفتح. الله يفتح عليك يا شيخ غدر. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والله يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم صدق النور العظيم، صدقت آياته في القرآن وتجلت في القلب والأكوان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.